عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول اكتفى شعيب، أولا هل هو شعيب النبي أو غيره؟ الله أعلم. اكتفى شعيب وموسى بإشهاد الله تعالى، طبعا الراجح أنه غير شعيب النبي. قال اكتفى شعيب وموسى بإشهاد الله تعالى، فهل يصح في الإسلام النكاح بدون إشهاد؟ لا يصح، لا يصح في الإسلام، لأن الإسلام أكمل الدين ونسخ ما قبله. ثم ما يدريك أنه اكتفى، يعني أن شعيب اكتفى هو وموسى، يعني الله المستعان. نعم. قال هل يجوز قتل كل كلب أسود مزعج إذا كان في البر أو في المدن؟ نعم، إذا كان فيها ضرر أو شر ورد يعني الأمر بقتلها، ثم أيضا ورد الأمر بتركها لأنها أمة من الأمم. لكن إذا كانت مؤذية، المؤذي على كل حال يدفع أذى ولو بقتله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر للمسافر؟ بعض أهل العلم يقول إنه لا يجوز أن يجمع العصر مع الجمعة، لأن الجمعة ليست ظهرا، العصر تجمع مع الظهر، والمسافر إذا صلى الجمعة أجزأته عن الظهر وهي لا تجب عليه، فلا يجمع مع الجمعة صلاة العصر، إنما صلاة العصر تجمع مع الظهر. لو قدر أن المسافر لم يحضر الجمعة وصلى ظهرا ركعتين فإنه يجوز له أن يجمع، لكن إذا حضر الجمعة وصلاها فهو لم يصلي الظهر إنما صلى جمعة فلا يجمع معها العصر، والله أعلم. هل يجوز عمل عمرة عن الأموات، العمة والعمة، الجدة والجدة؟ نعم يجوز، لكن ما تخرج مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، لأن هذا غير مشروع. يقول وكيف أدعو أنا في العمرة؟ أي ربي اغفر لي أو ربي اغفر له، والرب اغفر لي وله، يعني أدعو بالمغفرة، أدعو بالمغفرة لك وله، وأنت في نيتك تؤدي العمرة عنه إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك. ما قيس على الحج في حديث شبرمة، رجلا قال لبيك عن شبرمة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه أخ له يعني في الإسلام، قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هل معنى الآية أن يدي موسى كان فيهما مرض؟ سبحان الله العظيم، يعني ما تسمع الدرس، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني ما تعقل الآية، من غير سوء، من غير مرض ومن غير برص، وهو كاتب بالخط تكلف، يعني وش معك أنت؟ وش هالقلم اللي معك هذا؟ الله المستعان. مثل سؤاله ما معنى إسناد مقارب، يعني قريب من الصحة. يقول اشرح كيفية، رجاء شرح كيفية وضمم إليك جناحك من الرهب، يعني ضع صدرك على فؤادك، يدك على فؤادك، يعني ضع يدك على فؤادك هكذا. وهل هذه تعتبر سنة لمن رهب من أمور معينة؟ على كل حال كما ذكر الحافظ بن كثير قال ربما، والله أعلم. هذا سؤال عن العمرة، نفس الجواب. يقول أريد أن أؤدي العمرة عن والدتي بعد أن أؤدي عمرتي، ما تخرج من مكة للتنعيم، هذا غير مشروع، هل يجوز ذلك؟ وهو يجوز أن تؤدي العمرة عن والدتك إذا كنت قد اعتمرت عمرة الإسلام سابقا، فتجعل هذه العمرة عن والدتك، لكن تخرج من مكة إلى التنعيم لتكرر العمرة هذا غير مشروع. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا رسول الله، وبعد.